زايد بولت انجري الاوبن زايد بينتريتنج انجري. بينتريتنج انجري ارتيريوروس. طب تفتكر لما تقرا السطر ده ينفع اسالك في الامتحان في رايك في السطر ده انزلس ابارتيريا انجري زادت ولا زي ما هي ولا قلت في زمن الحديث؟ اقول له زادت لان الانفستيجيشن زادت، لان عندنا دلوقتي اي سي يو سي سي يو ده بقت في كل مستشفى. ايه اللي بيحصل في السي سي يو؟ كلكم فاكرين ان كلمه كورونري كير يونت او انتنسيف كير يونت هو مبنى. انا ممكن اعمل انتنسيف كير يونت عندي في المطبخ، هي اجهزه وليس مكان. ما هي زي الاجهزه؟ مونيتور 24 ساعه بينقل لك الاي سي جي بتاع العيان، بينقل لك الارتيريال اوكسجين بتاع العيان. تبص كده تلاقي الاكسجين موجود اوكسيمتري، ها محطوطه كانولا جوه الراديال ارتري، وتلاقي جوه الكانولا جوه الراديال ارتري، وتلاقي محطوط عليه هنا بلاستر كاتبين كانولا شريانيه. لان دايما الكانولا ديت او ده العجينه اللي جاي في النبطشيه اوف اديله الدواء هنا يبوظ الارض. عشان افهمه ان دي محدش يقرب منها. الكانولا دي بتفيد بايه؟ حساب البلاد جازز البي اتش اوف بلاد. اذا كلمه اي سي يو او سي سي يو هي زودت احتمالات الارتيريال انجريز. ما زلت انا في السطر ده. من ضمن الحاجات في حاجه اسمها بولت انجري الرصاصه. السؤال هنا ودي برجع للشرعي، هو البولت انجري كوز هارم باي اتس تراك ولا باي اتس فيلوسيتي؟ باي بوس. مين اخطر؟ اقول له الفيلوسيتي. ليه؟ لان عندنا معادله في ثانويه عامه كده كاينتيك انرجي بتساوي نص الكتله في تربيع فيلوسيتي، السرعه تربيع. كاينتيك انرجي بتساوي نص الماس باي سكوير فيلوسيتي. كاينتيك انرجي الطاقه المخلقه من من من من موفينج فاكيوم، الطاقه اللي بتطلع من حاجه سايره حاجه منطلقه، بتساوي نص الكتله في فيلوسيتي تربيع. لو اعتبرنا انا بتكلم على رصاصه 8 مللي ولا 9 مللي، ما بتكلمش على رصاصه ودان بدفع، فهقول ان الماس ثابته. اذا الكاينتيك انرجي equal او تتناسب طرديا مع الفيلوسيتي، وكل ما الفيلوسيتي تزيد كل ما الكاينتيك انرجي تزيد. فعندك ميسايل اهي بتعمل خلخله جويه بنسميها ذا كافيتيشن فينومينا، ذا كافيتيشن فينومينا، لدرجه ان الرصاصه معديه قطر بعيد عنها. الكافيتيشن فينومينا او الخلخله دي خلت هذا القطر يحصل له انجري وسموها النير ميس. نير ذا ارتري missing the artery causing harm to the artery. Closed. Closed يا دايت يا اندايت. Direct blow to the artery. يا اندايت بجري وقعت كسرت البول، البول قطع الارض. That's not it. Cavity. يعني زي ايه؟ كافيتي كافيتي نيجاتيف كافيتي يعني خلخله جويه. بنشوف الحرب بص تلاقي ده انا وقعت هنا، العماره دي وقعت. طب ايه اللي حصل لها؟ حسب قوه القنبله الخلل التخلخل الهزه. بنشوف حتى في الافلام الامريكاني قنبله فرقعت في بيت وهم بيجروا وراحوا طايرين. ايه اللي طيرهم؟ الخلخله. ما بقول لك يو شود بي اي جود اوبزرفر، تعرف كل حاجه حواليك. تمام؟ اذا الخلخله دي اللي بتعمل لها كافيتيشن نيجاتيف بريشر، عشان هذه النيجاتيف بريشر ممكن تسحب كل وسخها الى الاخر. تايبس اوف ارتيريال انجري. ايه انواع الارتيريال انجري؟ لان الكتب حاسه بالطالب وحاسه بالقارئ، فعايزه تقول لك خلي بالك ارتيريال انجريز مش معناها يتقطع. could be without discontinuity أو with this country. Without tear, always tear. Without tear, زي الاستاز. الارتري الادفنتيشة بتاعته غنية بالسمباثيك. تقرف عملية عيان متخضر يتقرف عملية جنب ارتري قفل. روح فاتح. قفل وروح فاتح. ساعات في عملية كبيرة مثلا وشغال جنب مثلا اكسترنال ايليك. بحكي على عملية حصلت من يوم الخميس كده ما جتش. اكسترنال ايليك ده. ماشي بنشنا عليه بس لا. السباس ده مش كويس. فساعات روح ايه منقطين عليه لوكال انيسيز عشان يفتح. انا ما غلطت انا ما خلطتوش. بس انا بشتغل جنبه وبحط فوق باكس وحاجات زي كده. ده سباس. قد يكون هذا الاسباس وزارت او ويز. ارض. انترا ارتيريال انتمالتير. شايف الانترا قطعي. انتما نوت الاستيك. الميديا الاستيك. فممكن الخبطة خلته يخش في سباز مزعت مين؟ الانتما. ويز او ويزارت انتمالتير. كونتيوجن. كدمة للأرتيريا الوول with or without thrombosis. يعني ممكن يبقى فيه arterial injury وما فيش acute ischemia. بس ده ممكن بعد سنة يجي لك ايه الكونتيوجن دي اضعفت الفيسل وول وبقى ريبليس باي فابرس تيشو وفابرس تيشو لا يتحمل الضغط زي كده لما خدته الميكاردال انفاركشن في القلب ويحصل له انريزم. فده بعد سنة يجي لك ببالونة لو خبطت هنا بس يوم ما اتخبط وجالك الاستقبال كان الفالس انتاكت. نقطة تانية اهو وستير يا بارشل يا كومبليت تير. يا بارشل يا كومبليت تير. هو ممكن يبقى في واحد عنده ارتيريال انجريز وزود اكيوت اسكيميا. ممكن يجي لي واحد عنده ارتيريال انجري والبالس انتاكت اهو اهو. يجي يسالك بقى يا ابن ارض لما اتقطع هيعمل بليدنج؟ طبعا هتسميه ايه؟ اسميه برايمري بليدنج برايمري هيموريدج. مين يعمل بليدنج اكتر؟ البارشل ولا الكومبليت؟ يضخمها لك كده بارشل ولا الكومبليت؟ اقول له بارشل. ليه؟ عشان الارض ده بقول لك انا بشتغل جنبه حصل له سبازم. لما يجي يقطع تخيل اهو اتقطع فيحصل سبازم يفتح بقه اكتر. لو حصل سبازم هنا يفتح اكتر. هيحصل سبازم at the end with curling of the intima هيقلل البليدنج. ممكن اسالك على حاجه كده انت شغال عمليه يا دكتور وقف ايه؟ قطعت اكسنتر خطا منك انا قطعت فيه. لو اتقطع كومبليت يعمل ايه اكتر ولا بارشل؟ لا بارشل. ليه بارشل؟ القطع دي البق بتاعه الاستوما الاوبننج وحصل سباز يفتحها اكتر. لما يقطع كومبليت وحصل له سباز يتقفل او يقل. اني كوشن؟ دي عن صوموس كونتيوجن وعامل صوموس. Clinical picture of arterial injury. Clinical 5B, 1C, history of trauma. بس احنا مش بغبغانات برضه. 5B سماحة مع بعض تاني. Pain, paralysis, paral, paresthesia, pulseless. اكتب NB. اكتب NB. ما اكتبش pulses واسكت. NB ان ممكن الباس يبقى intact في الكونتيوجن وزارة thrombosis. وممكن يبقى intact in partial injury. ان بي في حالات البارشال انجري عندك حاجه من الاثنين. لو سكين انتاكت هلاقي هنا ايه؟ بارسيتنج هيماتوما في الكون. هلاقي ايه؟ بارسيتنج هيماتوما. لو سكين وودد هلاقي ايه؟ بليدنج. تمام؟ اذا احنا سهلناها علينا في الاول بجنرال بس برضه بطلب منك انك انت ايه؟ ما تبقاش بغبغان. يو اندرستاند؟ Investigation. هل ينفع هنا احط فراكشر ديجنوزس مع الامبوليك اسكيميا والاكيوت ثرومبوزس؟ ده موت. عايز تحط فراكشر ديجنوزس حط الامبوليك اسكيميا مع الاكيوت ثرومبوزس، لكن مش مع ده. ده مش ديجنوزس ثرومبوزس. ايه الديفرنشال ديجنوزس؟ واحد مقطوع وجاي لك بيخور وعنده اسكيميا، يبقى عايز ايه؟ دائما الانجريس ليها بروتوكول في الكلام. بمعنى لما اقول انجريس الاقي الكوزس اهي، اقول لك تريتمنت فيرست ايد. ان هذا الموضوع شكله صغير لكن يكتب فيه اوراق، لان لما اقول لك فيرست ايد، فيرست ايد هاو تو ستوب بليدنج، ده موضوع طويل اسمه هيموراج شرحته في اخر السنه خالص. يبقى how to stop bleeding، how to resuscitate this patient اللي ممكن دخل في شوك. كفيرست ايد ازاي انت هتقدر تو فيرست ايد someone with fracture؟ ده في الاورثوبيديك مؤقتا نعرف ان احنا دايما في الابر لين بيكون في احتمال فراكتشر ارم تو نيك سلينك. لو في اللور لين اربط الاثنين مع بعض. وفي مقوله دايما بقولها لكم مشهوره جدا في الفيرست ايد، يقول لك it is not the first trauma، it is not the primary trauma which cause complication، it is the second one. second one هو الignorance about the first aid. واحد وقع من دور العاشر وربنا سطرها عليه، جيت انت بقى لا ليك في الفيرست ايد ولا قوم يا عم الحمد لله. هو الحمد لله ربنا سطرها بس انت ما سطرتهاش، قطعت له سبانال كورد. عشان كده it is not the second trauma. ما هو second trauma لك ايه ده؟ نحس واحد نازل من فوق كانت عربيه خبطته. لا لا مش هي دي، مش كده، مش كوميدي يعني، فاهم ازاي؟ ودايما بيتقال لك كده ايه؟ سيب الحاله كما هي كما هي. طبعا ده بيضحكني بقى على الكروم هو الجديد شنطه الاسعافات، وعايزين يقلدوا المرسيدس اللي دايما بتنزل شنطه الاسعافات. طب يا عم المرسيدس ديت بتنزلها في بلد ممكن تسافر من اوروبا من حته لحته، طب انا اعملها هنا ايه؟ وممنوع. شو بقى هي بقى عكس الطب، يقول لك ايه؟ ممنوع تعمل شيء الا اذا كنت انت دكتور، وممنوع يا دكتور تعمل حاجه الا لما تكون اخذ كورسز في الانتنسيف كير او في الفيرست ايد، وممنوع تعمل حاجه في الشارع، سيب الوضع زي ما هو عليه. اجيب الشنطه سي ان انا مثلا واحد نازل دلوقتي واحد اتخبط في الشارع، انا اروح اعمل له ايه؟ انت تقدر تعمل له ايه؟ كل اللي تقدر تعمله شوف الكاروتيد ميت ولا حي بس. ولو كان بيكلمك يا دكتور الحمد لله خليك يا ابني كده خلي من دماغك عاوز تسعد، انا اعمل ايه؟ وايه هي الاهميه الدياجنوز؟ لما انا مش هعمل لك حاجه فهمتوا الفكره؟ انا طبعا عكس اللي هنا بقى كل واحد له 50 واحد راح هناك واقول له واحد بقى دخل ولا اسف الدكتور جاي انا دكتور، مش ده اللي بيحصل؟ طب انت دكتور هتعمل ايه يا دكتور؟ الفيرست ايد مهمه جدا، تو ستوب هيموريج، تو ريسسيتيت، تسيب الوضع كما هو عليه. هناك سلينك اللور لين بربطهم الاثنين مع بعض وصلنا المستشفى، يبقى هنبتدي بقى نعمل له حاجه اسمها ايه؟ اجين ستيتانوس بروفيلاكسس اجين، ده شطر، وبروفيلاكسس اجين الزجرين ده شطر. بس هتقول ايه؟ مؤقتا لغايه ما نوصل المواضيع دي، مش لغايه اخر السنه، المواضيع دي في اربعه انتي، انتي شوك ميجرز، انتي تاكسيرم، انتي جاسكسيرم، انتي بايوتكس، اياك تبقى في الامتحان. لان مصر ضد التيتانوس لغي في الطب خلاص، هي سين بيني وبينك بس، افتكر احنا هنتكلم عن التيتانوس، عن الجاز جانجرين اند سو اون. يبقى فيرست ايد ثم ديفرنتيف تريتمنت. هنشطب كل موجود لان هنلخصهم الخص في كلمه اسمها ارتيريال ريكونستراكشن. ما عرفش انت ازاي نعمل ارتيريال ريكونستراكشن. وبعدين بوست اوبرتيف تريت ذا ريموت كومبليكيشن. 3 ايتمز. السؤال ده كان نزل سنه من السنين عندنا وتغيرت منه كذا مره، ونزل سؤال كبير ان ذا فورم اوف ستاب وون ان ذا فورم اوف ترايانجل. ستاب وون ان ذا فورم كان نازل 30 درجه. ستاب وون ان ذا فورم اوف ترايانجل. اتغيرت ليه كذا مره؟ ناس نسوا الفيرست ايد، ناس دخلت يا محمد انا خمس دقايق اكون نزلت، خمس دقايق انت واقف تحت. طيب ماشي. بصوا يا جماعه، ساعات بيستهوي الطالب وخدت الارض وخيطته كده ورحت جايب كده وقطعته كده، فاكر بقى ان هو ده يعني. طبعا الكلام ده ناس بتاع بوست جراديوتس في تخصص البصمه. انا هرجعه تاني، النقطه دي مش مكتوبه عشان طالب بكالوريوس بس. فانا عايز لما يجي سؤال زي ده، اهم شيء فيرست ايد هو هيبدا السؤال بطريقه ان جاد تقول ان ذا فيلم اوف تراينج. فانا عايز اعرف هل انت عارف ان فيلم اوف تراينج لا يحتوي غير على الجسد؟ فانا لا يحتوي غير على فيلم اوف ارتري، فيلم اوف فين، بروفاندا فيلم اوف ارتري، بروفاندا فيلم اوف فين. فاذا الموضوع كله جاي هاو تو ستوب بليدنج، ده زي ما قلتلكم هناخده في الهيموراج، هاو تو ريسسيتيت ده هناخده في الشوك، هاو تو بريفنت جاز جانجرين، هاو تو بريفنت تيتانوس. هو ده اللي انا يهمني من الطالب. ثم بعد كده ارتيريال ريبليسمنت او ارتيريال ريكونستراكشن، مش شغلتي. وبعد كده انا هنا من التايبس عارف ان في حاجه هتظهر لي بعدين. حاجه هتظهر هي ايه؟ انوريزم. او يا سيدي السكينه اخذت الارتري خرمته خرم صغير فعمل لي هيماتوما، ضغط على الفين اللي جنبه فتحوا مع بعض بقى اي في فيستولا، وهنسميها تروماتيك اي في فيستولا. اريد اقرا النوتس لو سمحتوا. هنسمع ايه الخميس الجاي؟ ولا حاجه. ليه؟ ليه ولا حاجه؟ هنسمع الليمفاتيك؟ هنسمع الليمفاتيك؟ ايه؟ او الفين؟ خليك بس العود. هنسمع الفين بس، الدي في تي والليج ألس لابد كلها ولا كلها. بصوا يا جماعه صفحه 120 complication of acute ischemia. طبعا 120 كاتب لك هنا ايه؟ الكولدنس او باللغه اليونانيه اللي هو بويكيلوثيرميا. بويكيلوثيرميا يعني بويكيلو يعني ديكريز. عشان واحد قال لك لا هم مش 5 بي 1 سي، لا هم 6 بي. يعني بس هي مشهوره ب 5 بي 1 سي. الكومبليكيشن هيجي من المويست اسيبتيك جانجرين. كويس؟ هيحصل هنشطب كل الكلام اللي تحته ده وهنكتب مويست اسيبتيك جانجرين نو تريتمنت افتر 24 اورز. يعني مش هتحصل غير بعد 24 ساعه. تحتيها كرونيك اسكيميا. هشطب برضو الكلام اللي تحت، يبقى هحتفظ بس بالعنوان. دي بي تي لا هنسيبها، كومبارتمنتال هنسيبها مهمة طبعا. صفحة 22 عند ديفريشنال دايجنوز ده جدول بين امبوليزم واكيوت ثرومبوزس. أهم واحدة 5 و6. خمسة وستة البالس والنيوتريشن اوف ذا ليم. البالس يوريني اثيروسكلوزس في الكرونيك اوف الاكيوت ثرومبوزس، ممكن يوريني اي اف في حالات البالس. اهم اثنين هم دول. يعني باقي عايز تقراه اقراه، مش عايز تقراه ما تقراهوش. انفستيجيشن اوف امبوليك سكيما 723 من فوق. ان نيجلكتد أو بين قوسين or delayed cases received after 10 hours and still the limb is vile. صفحة 126 عايز حاجة سؤال؟ صفحة 126 first aid treatment أول كلمة temporary control of bleeding see page 28 page 28 اكتب قدامها وتكتب immobilization of the limb see the fractures Volume 3 Lorthopedic Anti-shock measures لحظة هنكتب صفحة 51 Anti-shock measures صفحة 51 وتكتب Prophylaxis against tetanus and gas gangrene. صفحة 65. وده السؤال الأساسي. نيجي بقى على definite treatment, immediate extraction and repair. اشطب بقى كل الرغي اللي تحت. وبعدين الفاشيوتومي. وقفنا عن الكرونيك إسكيميا. رايك اسكيما المره الجايه ان شاء الله يبقى هنسمع الخميس باذن الله والميعاد الساعه 12:30 هنسمع باذن الله الدي في دي والكرونيك ليك ألسر